شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أهلنا منهم من شره يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. اللهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر الله أكبر. قد جاء فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يا سلام. الله أكبر الله أكبر. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يا سلام. الله أكبر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. يا سلام. الله أكبر. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يا سلام. الله أكبر. Thank you. إلا بالله العلي العظيم. Thank you. وسع ربنا كل شيء علما. نعم عن ربي الخالق. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا فكيف آسى على قوم كافرين. وما أهلها بالبأساء الله أكبر. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ لا حرج. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ يا سلام. لا إله إلا الله. فلا يأمن ونطبع على قلوبهم فهم لا Bum! الله أكبر. قد جئتكم ببينة